الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وحاضرنا أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن لم يتوكل في التشبيه أزل ولم يصب بالتنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية معروف بمعروف الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية تعالى عن الحدود والغاية والأركان والأقوال والأدوات لا تحويه الجنان الست كسائر المبتدعات. والمعراج حق وظل سر للنبي صلى الله عليه وسلم وعرف بشخصية من أبواب السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، والحرب لم يكره الله تعالى بأن يأذله بأمته حق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع المتن الذي ألفه الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصري رحمه الله، الذي ألفه في العقيدة والذي اشتهر بالعقيدة الطحاوية. قال بعد أن انتهى من مبحث الرؤية، وبعد أن تحدث هناك عن إثبات الرؤية والأدلة الواردة على ذلك، وأن الاستسلام للشبه في باب الغيبيات لا يجوز، وكذلك في عموم الدين، وأن الحل الوحيد في هذا الباب وأن الواجب الوحيد في هذا الباب هو الاستسلام الكامل لما ورد في الكتاب والسنة، وتقديم الدليل الشرعي على كل الأدلة. بعد هذا كله أشار إلى منهجين يسلكان في هذا الباب، وأشار إلى خطورتهما، وأن منهج أهل السنة هو منهج بين منهجين ومسلك بين مسلكين. فقال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هناك طائفة تسمى المعطلة، وهذه الطائفة دائما تجنح إلى النفي، ونفيها يكون لحجج، لا أقول حجج، لشبه تسلطت عليها، فدائما لأدنى شبهة يقولون ننفيه ونستريح. هذه الطائفة، وهذه طائفة النفي، وهي طائفة المعطلة، وإليهم يشير لقوله: ومن لم يتوقع النفي، لأن النفي نفي ما أثبته الله عز وجل. هذه جريمة، الله عز وجل يثبت وتتبه، الله عز وجل يثبت لنفسه أسماء وصفات، ورسوله صلى الله عليه وسلم يثبت لرب العالمين أسماء وصفات، وأنت تأتي تنفي لشبه تسلطت عليه. هذه هي الفرقة الأولى، فرقة المعطلة. الفرقة الثانية فرقة المشبهة، وأئمتهم الأولون هم روافض، وهذه الفرقة تشبه الله عز وجل بخلقه، وترى أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه مثل ما نراه عند المخلوقين، وصفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين، هكذا يرون، وهذا كفر، لأن ما يضاف إلى الله عز وجل يتحدد حسب المضاف إليه، كل ما يضاف يتحدد حسب المضاف إليه، كل صفة تضاف فهي تتحدد حسب المضاف إليه. الصفة إذا أضفتها إلى الله عز وجل تكون لائقة بكماله وجلاله وربوبيته وخالقيته، وإذا أضفتها إلى المخلوق تكون حسب ضعفه لائقة بضعفه وكونه مخلوقا وكونه لا يملك من أمره شيئا حسب الموصوف. فالمشبهة مشكلتهم أنهم لا يميزون بين الصفات، بين صفات الله عز وجل وما تليق به، وبين صفات المخلوقين وما تليق به. والمشبهة دائما يردون على المعطلة ويقولون أنتم معطلة وأنتم لا تثبتون ما أثبته الله عز وجل ونحن نثبت، مع أن إثباتهم إثبات لشيء آخر. ولذلك يقول العلماء أن المعطلة مشبهة والمشبهة معطلة، المشبهة معطلة والمعطلة مشبهة. لماذا؟ لأن المعطل لماذا عطل؟ تجده دائما يلوك هذه الشبهة ويقول لأنه يستلزم التشبيه، لم يفهم من صفات الله عز وجل ومن أسمائه إلا ما يليق بالمخلوقين. وهذا كما ذكره كثير من العلماء وخاصة الإمام الشنقيطي المفسر، ذكر أن هذا للوثة في فكره هو، للوثة في فكره ومنهجه هو. وإلا القلب السليم لا يمكن أن يفهم من الصفة التي تضاف إلى الله عز وجل، لا يمكن أن يفهم ما يليق بالمخلوق إذا كان القلب سليم وإذا كان منهجه صحيح. فالذي يفهم من الصفات التي تضاف إلى الله عز وجل يفهم منها ما يليق بالمخلوق، هذا فكره ملون، ليس على استقامة في منهجه وفي فهمه، وهو يظن أنه أثبت. ما أثبت. فالمعطل وقع في التشبيه، بعدما وقع في التشبيه قال هذا يستلزم أن يكون الله عز وجل مثل المخلوقين، فيبدأ يعطل. ولذلك قلنا أن المعطل مشبه لأنه لم يفهم من النصوص إلا ما يليق بالمخلوقين، وأراد أن يفر منها فوقع في التعطيل. ويقولون أيضا أن المشبه معطل. لماذا؟ لأن المراد من النصوص إثبات صفة تليق بالله عز وجل، وهذا المشبه عطله عن هذه الصفة التي تليق به، أثبت له وأضاف إليه شيئا لا يليق به، فالمطلوب عطله وأضاف إليه شيئا آخر، فهذا المشبه معطل، عطل النص عن المدلول الصحيح وعطل الله عز وجل عما يجب له أن يثبت من الأسماء والصفات. واضح؟ المشبه معطل، المعطل مشبه. هذا هو ما يكون للأهواء المختلفة التي لا تعتصم بالوحي، تجدها ترتمي إلى ولا يكون لها أي عاصم، مجرد ما تلوه له شبهة يفر، يقع فيما هو أسوأ. لأن هذا المعطل لما فر من التشبيه وقع في تشبيه أسوأ، لأنه شبه الله عز وجل بالمعدوم، وشبه الله عز وجل بمن لا يجوز أن يتصف بصفات الكمال، وهذا تشبيه آخر. المعطل مشبه في البداية ومشبه في النهاية، مشبه في البداية ومشبه في النهاية، ولا يمكنه أن يفر من التشبيه. مثل صفة الاستواء لله عز وجل، الله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء في 7 آيات من القرآن الكريم على نسق واحد، الرحمن على العرش استوى. المعطل فهم منها استواء يليق بالمخلوق، والاستواء الذي يليق بالمخلوق يستلزم أن يكون المستوي محتاجا إلى المستوى عليه، ويخر إذا خر المستوى عليه يسقط. هذا هو الاستواء المعروف للمخلوقين، هذا الذي فهمه من النص، مع أن الرحمن على العرش، من الذي استوى؟ الرحمن. فلم يفهم منه إلا ما يليق بالمخلوق، مع أن الله عز وجل تمدح بهذه الصفة. دائما لما تذكر هذه الصفة تكون في معرض المدح والتمدح، مثلما ذكره الله عز وجل في بداية سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا تظن أن هذا القرآن نزل لتشقى به في الدنيا والآخرة، إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والأرض. حفظه لا يحتاج إليه، أنت تتعبد به وتؤجر، لا يحتاج إليك في شيء منه، فلا تشقى به. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات، الرحمن على العرش استوى. لاحظ التمدد. هذا المعطل يأتي ويقول الاستواء لا يليق به بالله عز وجل. ليش؟ لأن الاستواء فيه احتياج، والله عز وجل ليس بمحتاج إلى العرش، هو مخلوق لله عز وجل لا يحتاج إليه. إذن لماذا استوى؟ ما ندري. المهم أن الله عز وجل أخبر أنه استوى على العرش، فلا بد أن نؤمن به. وقال: لا، عندي حلان، الحل الأول التفويض والحل الثاني التأويل. طيب أول، قال: المراد من الاستواء هو الاستيلاء. قلنا الاستيلاء يعني في اللغة غير معروف. قال: لا، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مغراق. قد استوى بشر على العراق، أي استوى. قال: الاستواء يأتي ل15 معنى، منها الاستواء. قلنا: نتنزل معه وننظر هل خرجت من التشبيه. طيب، الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة، فمن الذي غالب الله عز وجل على عرشه حتى استولى؟ من؟ قال: لا، الاستواء المراد استواء يليق به. الاستيلاء الذي أقصده استيلاء يليق به، ليس فيه وصف مغالبة. سبحان الله، هذا اللفظ الذي اخترته تتهدب معه وتنزهه، واللفظ الذي اختاره الله عز وجل لم تتهدب معه. قبل أن تؤول فكر ولو لدقيقة فقط، وتفكر من الذي أطلق هذه الكلمة، وأطلقها في من حتى تخرج من اللغط الذي أنت فيه. إذن لم يتخلص من التشبيه، بل وقع في تشبيه أشنع، لأن الاستيلاء في اللغة كما عرفنا فيها مغالبة، والله عز وجل يكون غالبه فلان فاستولى عليه أخيرا. هذا حال المعطل وقع في التشبيه ثم فر إلى التعطيل ثم وقع في التشبيه يدور. أما المشبه قال أنا أؤمن بالنصوص ولا ألعب بها مثل المعطل وأنا مثبت، أقول هذه الصفات أثبتها كما هي معهودة للبشر، بيد الله عز وجل كيدي إلى آخر ما عليه من الكفر. فنقول له أنت ما أثبت الصفة المقصودة من الله عز وجل المقصودة بهذا النص. الله عز وجل لما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قدم نفي التمثيل، نفي المثلية قدمها قبل الإثبات. لماذا؟ حتى لا يأتي واحد مروج مثلك ويفهم المثلية ويفهم التشبيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذن سمعه وبصره ليس مثل سمعك وبصرك. أنت آمنت بنصف الآية وكفرت بنصف الآية، مثل المعطل تماما. المعطل اقتصر على قوله ليس كمثل شيء لا يكمل، هذا النصف الأخير من الآية ويكفر بنصفها الأول. ومنهج أهل السنة والجماعة منهج بين منهجين، ولذلك دائما لما يأتون إلى بيان منهج أهل السنة في هذا الباب يقولون إثباتا بلا تشبيه أو بلا تمثيل، هذا هو الأدق، بلا تمثيل وبلا تكييف حتى يتميز عن المشبهة، ويتميزون عن المعطلة بقولهم بلا تعطيل وبلا تحريف، لأن التحريف عن طريقه يصل المعطل إلى التعطيل، التحريف هو التلاعب بالنص، يحرفه باسم التأويل فيصل عن طريقه إلى التعطيل. فهذه قيود لبيان منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. هذا الذي يشير إليه الإمام الطحاوي رحمه الله، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ولكن كان الأولى والأجدر أن يستخدم اللفظ الذي استخدمه الله عز وجل، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. لو قال مثلا ومن لم يتوقع النفي والتمثيل لكان هذا أدق، وهذا ذكره شيخ الإسلام في مناظرته حول الحموية، وذكر أنه استخدم لفظ التمثيل بعد أن كان يستخدم لفظ التشبيه، لأنه لم يأتي نفي التشبيه بخصوصه في الكتاب والسنة، مع أن تشبيه الله عز وجل بخلقه كفر، وتشبيه خلقه به كفر كما هو منهج المتصوفة، إلا أن التشبيه لفظ مجمل يدخل فيه ما هو حق وما هو باطل. المعطلة ينفون أصل المعنى أيضا بحجة نفي التشبيه، وهذا خطأ، لأن هناك أصل المعنى به يفهم الكلام، بعد ذلك تتخصص وتتقيد حسب المضاف وحسب المنسوب. فالمعطلة بحجة نفي التشبيه يعطلون وينفون أيضا أصل المعنى، أما التمثيل فلا يرد لا يرد فيه، لأن التمثيل لا يكون إلا بالمماثلة التامة. أما التشبيه فعلى درجات، تشبيه في أصل المعنى، تشبيه في تمام المعنى، تشبيه في الكيفية. فلذلك يعني لم يأتي نفيه في الكتاب والسنة، فكان الأولى أن يستخدم اللفظ الذي ورد في النصوص. ودائما الألفاظ الشرعية فيها العصمة من البدع، الألفاظ الشرعية فيها العصمة من البدع كما سيأتي في الفقرة اللاحقة. يقول: زل ولم يصب التنزيه. يشير رحمه الله إلى حجة المعطل. المعطل دائما هذا الجهمي والمعتزلي دائما يقول: أنا أنزه الله عز وجل عما لا يليق به. يقول: أنا أنزهه فأنفي ما أثبته. لاحظ تنزيهه كيف ينزهه أما أثبته هو، هذا تنزيه أو هذا استدراك عليه؟ ليش التنزيه؟ هذا استدراك الله عز وجل، اعتراض عليه. كأنك بلسان حالك وبلسان قالك تقول: هذا الذي أطلقته على نفسك في الحقيقة لا يليق بك، واعذرني إذا كنت أخالفك وأنفيه عنك. ليس هذا فقط، من يقلدك ويتبعك في في في في هذا الإثبات أسميه بأشنع الألقاب. هذا حظ هذه النصوص عند هذا المنزه، ينزه الله عز وجل أما أثبته لنفسه. فيقول الطحاوي: هذا ليس تنزيها، ليس تنزيها أن تنفي ما أثبته الله عز وجل، هذا ليس تنزيها، بل هذا اعتراض على الله عز وجل. والتنزيه أن تثبت ما أثبته الله عز وجل على ما يليق به، هذا هو التنزيه. أن تثبت ما أثبته الله عز وجل على ما يليق به، هذا هو التنزيه. أما ما تسلكه هذا ليس من التنزيه في شيء. فيريد أن يرد عليه في أصل شبهته. يقول: أنت تزعم أنك منزه؟ لا، أنت لست منزه. تنزيهك هذا فيه اعتراض على الله عز وجل، ليس من التنزيه في شيء. زل ولم يصب التنزيه. والتنزيه هو التسبيح، سبحان الله معناها أنزهه عن كل عيب. وتنزيه الله عز وجل عن كل عيب، عن كل المعايب، يكون بعد إثبات الحمد له. وأنت لما تقول سبحان الله والحمد لله تثبت الله عز وجل جميع صفات الكمال وتنفي عنه جميع المعايب. ولذلك وردت في فضل هذه الكلمة أحاديث كثيرة في فضل التسبيح والتحميد، سبحان الله والحمد لله، لأن فيها إثبات جميع صفات الكمال ونفي جميع المعايب عن الله عز وجل. والتنزيه تتقيد فيه بالتنزيه الذي ورد في النصوص، إثبات المعايب عن الله عز وجل مع إثبات نفي المعايب عن الله عز وجل مع إثبات المحامد له. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية. الوحدانية والفردانية ليس بينهما فرق، متقاربة، كما أن النعت والصفة ليس بينهما فرق كبير، متقارب، اختلفوا في التفريق بينهما. بعضهم قالوا الوحدانية في الذات والفردانية في الصفات، وقالوا الصفة تكون تطلق على صفات الذات، والنعت ما لإيش قالوا، فرقوا بينهما. صحيح أنها متقاربة، النعت والصفة كلها بمعنى واحد. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، يقول الطحاوي: دائما الصفة التي تثبت وتنسب إلى الله عز وجل لا بد أن تفهمها كما يليق بالله عز وجل واحدا. الله عز وجل واحد لا يشبه أحد، هذا أخذه من سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن ما دام أنه واحد، ما دام أنه أحد، ما دام أنه لا يشبهه أحد، فلا بد أن تتقيد بالتوحيد حتى لا تقع في التشبيه، وحتى لا تقع أيضا في التعطيل. لأن هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد فيها إثبات جميع المحامد لله عز وجل، يعني أحد فيها نفي والصمد فيها إثبات، أيضا الصمد فيها إثبات والأحد فيها نفي مشاركة غيره فيما تثبته لله عز وجل. وهكذا يكون التنزيه، لا يكون التنزيه كما يحلو لك نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت من الفنوات الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، أي لا يماثله ولا يكافئه أحد. فهذا هو التوحيد. بعد هذا يقول الطحاوي رحمه الله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي يعني من الجمل التي بعضهم كاد أن ينفيها عن الإمام الطحاوي. الجملة هذه تشتمل على ألفاظ يعني ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، وهذه الألفاظ تسمى الألفاظ المجملة، لأن الألفاظ على ثلاثة أقسام: ألفاظ شرعية ورد إثباتها في الكتاب والسنة وهذه تثبت لله عز وجل، يجب إثباتها لله عز وجل، هذه ألفاظ شرعية، وألفاظ ورد في الكتاب والسنة نفيها فيجب نفيها، وألفاظ لم يأتي في الشريعة لا إثباتها ولا نفيها، هذه تسمى الألفاظ المجملة. الألفاظ التي لم يأتي في الشريعة إثباتها ولا نفيها إذا كان فيها عيب لا يجوز إثباتها لله عز وجل، كالألفاظ التي فيها نسبة النقائص نقص لله عز وجل لا يجوز إثباتها، ولكن الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا هذه تسمى الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة، ومنهج أهل السنة في هذه الألفاظ التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى، وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، موضوع الألفاظ المجملة، وشيخ الإسلام اهتم بهذا الموضوع كثيرا جدا، وكذلك تلميذه ابن القيم. وهناك رسالة علمية ألفها أحد الإخوة من طلاب الجامعة الإسلامية، كنت ألححت عليه أن يؤلف في هذه في هذا الموضوع، والحمد لله تمت مناقشتها، وهذه الرسالة في الألفاظ المجملة، هذا يدل على أن هذا الموضوع مهم جدا. الألفاظ المجملة يعني شرها مستطير، مما يدل على أنها يعني شر فعلا. هذه الجملة من كلام الطحاوي إلى الآن الناس يستدلون بها على السلفية، وأنتم شوفوا ما أول ما يستدلون على أهل السنة والجماعة في نفي العلو وفي نفي الصفات الذاتية الخبرية يستدلون بالطحاوي، يقولون قال الإمام الطحاوي كذا وكذا. نحن نقول الإمام الطحاوي ليس معصوما، الإمام الطحاوي قصده صحيح كما سنبين، قصده صحيح. لماذا نقول قصده صحيح؟ لأن التأويل يعني فيما يتعلق بغير المعصومين تأويل كلامهم لا يجوز. ما الذي يجب عليك؟ أن تحاول فهم مراده هو. قد يكون يريد شيئا جيدا، قد يكون يريد خطأ، المهم تفهم ما يقول. إذا فهمت ما يقول هو بعد ذلك ترد عليه، ما ترد عليه هذه مسألة أخرى. فنحن نقول أن قصد الإمام الطحاوي جيد. لماذا؟ لأنه يثبت العلو صراحة، ويثبت الصفات الذاتية صراحة. فلذلك لا يمكن أن يكون مقصوده من هذه الألفاظ ما يريده أهل البدع. هذا مهم. في بعض الناس يأتي إلى مسألة يجدها عند أحد الأئمة ويقول ممكن يؤول إلى كذا وكذا. يا أخي لا تستعجل، قد يكون هذا خطأ منه، قد يكون فعلا يعتقد هذا، فليش تؤول؟ اجمع كلامه، قد يكون بعض كلامه يرشدك إلى تمام كلامه وتمام مراده. فإذا وجدت وجمعت أطراف كلامه ووجدت أنه فعلا لا يقصد المعنى السيء الذي قد يفهم منه، نعم هنا تؤول. والتأويل هذا ليس تأويلا، هذا من باب التفسير، هذا من باب الفهم، هذا من باب محاولة فهم المراد، وليس من التأويل الباطل في شيء. واضح؟ وهذا الذي سنفعله في مع الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي قصده جيد، ولكن الوسيلة التي استخدمها ليست شرعية، ليست شرعية. لماذا؟ لم يأتي في الكتاب والسنة أن الله عز وجل يتعالى عن الحدود والغايات، لم يأتي في الكتاب والسنة، ولم يأتي في الكتاب والسنة أن الله عز وجل يتعالى عن الأركان والعظام والأدوات، ولا تحويه الجهاد الست كسائر، ما جاء في الكتاب والسنة. فلذلك كان الواجب أن يقتصر في هذا الباب الخطير على ما جاء في الكتاب والسنة. والذين كتبوا شروحا على الإمام على هذا المتن، يعني كثير منهم يعني قرروا هذا الذي أشرت إليه. من ذلك نقرأ كلام أحد الأئمة، كلام الشيخ الألباني رحمه الله، وكلام الشيخ ابن مانع تعليقه على المتن. يقول: يقول الشيخ الألباني رحمه الله: مراد المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة الرد على طائفتين، الأولى المجسمة، ولما يقول تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، يريد أن يرد على المجسم والمشكل. ولذلك نحن نقول قصده صحيح. الأولى المجسم والمشبه الذين يصفون الله بأن له جسما وجثة وعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا. والأخرى المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه وأنه باين من خلقه، بل يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل الوجود، فيرد عليهم ويقول: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي كسائر المخلوقات، لأن الجهات نسبية، والذي تحويه الجهات الست يكون مخلوقا، الله عز وجل فوق العرش، والجهة التي هناك هذه لا يطلق عليها جهة إذا كنا نريد بالجهة ما تحيط بالمخلوقات، لأن هناك ما الذي يحيط به؟ ما الذي يحيط به حتى نسميه جنة؟ سنتحدث عنها بتفصيل أكثر. نريد أن نفهم ما يقوله الشيخ. يقول: بل يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل الوجود، وهذا معناه حضور الله في مخلوقاته، وأنه محاط بالجهات الست المخلوقة وليس فوقها. هذا هو المقصود عنده، نفي الوجود. فنفى المؤلف ذلك بهذا الكلام، ولكن قد يستغل ذلك بعض المبتدع ويتأولونه بما قد يؤدي إلى التعطيل، كما بينه الشارح رحمه الله. وقد لخص كلامه الشيخ محمد بن مانع، يقصد بالشارح ابن أبي العز. ابن أبي العز بين هذا التفصيل. سنقرأ كلامه أيضا إن شاء الله، إذا لم نقرأ أذكرني. وقد لخص كلامه الشيخ محمد بن مانع عليه الرحمة فقال: مراده بذلك الرد على المشبهة، ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة، والرد عليه بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ توهب خلاف الصواب. ففي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ردنا على المشبهة والمعطلة، فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها. كلامه جميل. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ التي أطلقت، وقصدك صحيح، يعني ضررها أكثر من نفعها، بدليل أن المعطلة الماتريدية والأشاعرة يعني هذه الجملة يعتبرونها كآية من آيات العزف، يعني لأنها تكاد تكون صريحة في مرامي، مما يدل على أن هذه الوسيلة يعني ضررها أكثر من نفعها. الاقتصار على الألفاظ الشرعية هذا فيه العصمة في هذا الباب. ثم يقول: فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها، فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال، وهو سبحانه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه المجيد بذاته، باهن من خلقه، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ويأتي يوم القيامة، وكل ذلك على حقيقته، ولا نؤوله كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات، بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف. وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة، ولو قيل أنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسان للظن بهذا الإمام. وعلى كل حال، فالباطل مردود على قائله كائن من كان، ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء وأعاظم الرجال. هذا هو الذي حملناه على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال للناقد. انتهى كلامه ابن مانع رحمه الله. وأنا كلما يعني كلامي كله سيدور حولها، يعني بعد كلامي سيكون من باب التطويل، وما ذكره من التشنيع في محله، وأنتم ارجعوا إلى كتب المنتجع سترون أن هذه الجملة يستدل بها الجميع. والشراع هؤلاء المبتدع لما وصلوا إلى هنا تجدهم مستريحين ولا يحتاجون إلى كلفة في حمل كلامه على ما يريدونه من البدع. فلذلك نقول: هذه الألفاظ كلها من الألفاظ المجملة، ولو أن قصد الإمام صحيح، إلا أن إطلاقها في هذا الباب ليس عليه أي دليل من الكتاب والسنة. والعصمة لكتاب الله عز وجل، والعصمة لرسوله. وكما قلنا، الألفاظ الشرعية يجب إثباتها، الألفاظ البدعية يجب نفيها. الألفاظ البدعية التي ورد نفيها في الكتاب والسنة. القسم الأخير، الألفاظ المجملة، منهج أهل السنة والجماعة فيها يتلخص في هذين الكلمتين أو في هاتين الجملتين: التوقف في اللفظ والاستفسار في المعنى. التوقف في اللفظ والاستحسان. اللفظ لا يطلقونه حتى ولو كان على المعنى الصحيح. مثلا الإمام الطحاوي هنا يريد أن يقول تعالى عن الحدود والغايات، يقصد أن البشر لا يعلمون لله تعالى حدا، فعلا لا يعلمون الله عز وجل حدا، حتى لله وحتى لصفاته، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته، وأنه تعالى يتعالى أن يحيط أحد بحده، هذا الذي يقصده. إذن نقول للإمام الطحاوي قصدك صحيح، يبقى الأمر في اللفظ، لا يجوز استخدام هذه الألفاظ للتعبير عن هذا المعنى الجميل، المعنى جميل، ولكن التعبير عنه يكون بالألفاظ الشرعية، لا يكون بالألفاظ المجملة، لأن المبتدع قالوا مراد الطحاوي أنه غير متميز عن خلقه وليس منفصلا عنهم وليس مباينا عنهم، استدل به الجهمية واستدل به حتى الصوفية. أيضا قوله والأركان والأعضاء والأدوات، كلها فهمه قصده فيها صحيح، ولكن الألفاظ هذه لا تستعمل حتى على المعنى الصحيح. إذن الاستفسار في المعنى، التوقف في اللفظ الأول، التوقف في اللفظ، يتوقف في اللفظ حتى ولو كان المعنى الصحيح، التوقف في اللفظ والاستفسار في المعنى. يسأل المطلق الذي يطلق هذه الألفاظ، يسأل ويقال له ما الذي تقصده، مثل من ينفي الجهة من الله عز وجل، دائما تجده يقول أنا لا أثبت الولو لأنه يستلزم الجهة. يا أخي ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد بالجهة أمرا موجودا مخلوقا وأنه يحيط بالله عز وجل؟ إذا قال نعم نقول له نحن معك يا الله، ولكن ما وجدت للتعبير عن هذا المعنى إلا هذا اللفظ المبتدع، ما وجدت يعني في الكتاب والسنة شيء تعبر به عن هذا المعنى الجميل إلا هذا. نوافقك في المعنى ولكن لا نوافقك في إطلاق هذا الأمر. أما إذا كان يقصد أن الجهة أنها أمر عدمي، فنقول له أخطأت في الله وأخطأت في المعنى، لأن الله عز وجل عال على عرشه مباين من خلقه، حتى كلمة مباين من الألفاظ المجملة سأشير إليها، لأن هناك ألفاظ من الألفاظ المجملة وأطلقها السلف سأشير إليها. فنقول له إذا كان مرادك بالجهة أمرا عدميا فأنت مخطئ لفظا ومعنى، إن الله عز وجل عال على عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات، فوق العرش ليس هناك شيء تطلق عليه جهة، ليس جهة أصلا. وإذا كنت أنت تريد تطلق عليها الجهة فخطأك مزدوج، أخطأت معنى وأخطأت أيضا لفظا. إذن منهج أهل السنة في الألفاظ المجملة يتلخص في التوقف في اللفظ والاستفسار في المعنى. المعنى إذا كان صحيحا يقرر عليه ويرد عليه لفظه، وإذا كان باطلا يرد عليه لفظه ومعنى. واضح؟ هذا هو الذي يطبق على هذه الألفاظ وعلى غيرها من الألفاظ التي تطلق في هذا الباب. الأركان والأعضاء والأدوات، يعني هذه هي أدلة المعطلة لنفي الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل كالوجه واليدين، ينفونها بنفس الوجه. نعم. ثم قال رحمه الله والمعراج، نسيت ما يتعلق بالألفاظ المجملة، هناك الألفاظ المجملة أطلقها بعض السلف مثل باهل من خلقه، ومثل عال على عرشه بذاته أطلقها ابن المبارك رحمه الله، ما حكمها؟ حكم هذه الألفاظ أنه ليس فيها شيء. لماذا؟ لأنها من باب تفسير النص، من باب شرح وتفسير النصوص الواردة في الكتاب السنة، من باب التوضيح، مثل الشرح الذي أنا الآن ألقيه عليه. شرح النص بالألفاظ التي تؤديه وتؤكده وتعمقه ليس فيها شيء. ومن هذا الباب أطلقوا بعض الألفاظ التي هي ليست في الكتاب والسنة. أنا أشرت إلى هذه النقطة لأن بعض المبتدع يقولون السلفيون دائما يقولون نحن نتقيد بالكتاب والسنة. طيب أثبت في الكتاب والسنة قال على عرشه بذاته، أثبتها. فنقول هذا ليس فيه معنى جديدا. لماذا تثبته؟ هل جئت بشيء جديد بكلمة بذاته؟ الذي ورد في النصوص أن الله عز وجل عال على عرشه، وأنه ليس داخلا في مخلوقاته، وأن مخلوقاته ليست في نفسه، أليس كذلك؟ هذا الذي يؤكده ويعمقه ويشرحه هذا الأمر. لم أتي بجديد. أما أنت لما تأتي بألفاظ تأتي بجديد، لأن هذه الألفاظ تحتمل حقا وباطلا، وباطلها يمرر بحجة ما فيها من الحق. ولما تقول له كلمة الجهة لا تستخدم، يقول لك أليس من معنى الجهة كذا وكذا؟ نعم، من معناها كذا وكذا، ولكنها في المجموع ليست لفظا شرعيا. واضح؟ ثم قال نعم كلام ابن عز أيضا جميل في هذا، و طبعا كلامه طويل، أنا أقرأ الخلاصة التي ذكرها في الأخير. يقول بعد أن بين مراد الشيخ، وأن مراد الشيخ مراد الإمام الضحاوي لا غبار عليه، وأن مقصوده صحيح، وأنه يرد على المجسم والمعطلة، بعد ذلك يقول لكن بقي في كلامه شيء عنه. أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه القائل وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، يقال له أنت من جهة تقول ومن جهة تقول. وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، وإن أجيب عنه ولكن فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع أي المخلوق إلا وهو محوي، يقول وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر. العالم كله هل هو في عالم آخر؟ إذن ليس محوي، وإلا لزم التسلسل، هذا العالم يحويه هذا العالم، هذا يحويه هذا العالم، يلزم التسلسل. وإن أراد أمرا عدميا يعني لا يحويه أمر عدمي، فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن السائر، كلمة سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، بل هذا أصل معناه، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها. ولكن ثم يقول فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنا في النقيضين، لأن هذا أيضا أخذ من كلامه كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها العرش أو غيره. ثم قال: وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة النظر، لأنه نسب هذه العقيدة إلى الإمام أبي حنيفة وإلى الإمام محمد بن حسن أبي يوسف. يقول: هذا الكلام الذي ذكره الإمام الطحاوي يقول أشك أن يكون من كلام الإمام أبي حنيفة، يقول أظن أنه من كلامه هو. إيش الحجة عنده؟ يقول: وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة نظر، فإن أضداده يعني مخالفيه قد شنر عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشار عنهم تشنيرهم عليه به. ما أحد شنر عليه بهذا، مع أن مخالفيه كثر شنر عليه يقول بما بأمور أهون منها، مما يدل على أن ثبوته عن الإمام أبي حنيفة مشكوك. الخلاصة أن الألفاظ من الألفاظ المجملة يتعامل معها كما يتعامل مع الألفاظ المجملة. ثم قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وأورج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. حق يقصد به أنه واقع وحاصل لا محالة، وأنه موجود، وأن الإيمان به واجب. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج، لأن هناك إسراء وهناك معراج. الإسراء هو سفر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليلة، هذا هو الإسراء. والمعراج سفره من هناك إلى السماوات العلى. لذلك يقول: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج. ثم قال: وأورج بشخصه. هذا اللفظ يدل على أنه يرجح أن الإسراء والمعراج كان يقظة وليس مناما، وكان بروحه وجسده، لأنهم اختلفوا في هذه المسألة. بعضهم قالوا الإسراء كان مناما، واستندوا فيه إلى حديث إلى لفظ روي في لفظ من ألفاظ حديث الإسراء برواية الشريك، وهذه الرواية انتقدها كثير من الأئمة، بل الإمام مسلم لم يخرجها، أشار إليها ولم يخرجها لما فيها من بعض المخالفات. بعضهم قالوا أن الإسراء والمعراج كان مناما، بعضهم قالوا كان يقظة ولكن بروحه فقط. والصحيح أنه كان بروحه وجسده، ويدل عليه أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد يكون بروحه وجسده، لو كان بروحه فقط لقيم، وهذا صريح، لأن الإسراء كان يقظة، لأن المنام الواحد منا يكون في المنام من وين إلى وين، هذا ليس إسراء، ليس سفر. ما دام أن هناك إسراء فليس نوم في المنام، وإنما في اليقظة. أيضا الإسراء بجسده وروحه، لأنه قال بعبده. وأيضا هناك أحاديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه جاء ملك شق صدره وكذا وكذا وكذا، هذا كله يدل على أن الإسراء كان، والإسراء والمعراج كان يقظة وكان بروحه وجسده. في قوله بشخصه إشارة إلى ثم إلى حيث، بشخصه باليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. الإسراء كما قلنا إلى بيت المقدس، والمعراج من هناك إلى السماوات، ومن السماوات إلى حيث شاء الله من العلا. الإسراء والمعراج أكثر العلماء على أن الإسراء كان قبل الهجرة، واختلفوا في تحديد الشهود قبل الهجرة. بعضهم قالوا قبل الهجرة بسنة، بعضهم قالوا أقل من سنة، بعضهم قالوا أكثر من سنة، مما يدل على أن اعتقاد الناس أن الإسراء والمعراج في شهر رجب هذا ليس صحيح من الناحية التاريخية. المسألة مختلفة فيها. مما يشار أيضا في هذا الموضوع أن الأحاديث التي وردت في الإسراء والمعراج كثيرة جدا، وفيها في بعض ألفاظها اختلاف، ولأجل هذا الاختلاف ذهب بعض العلماء إلى أن الإسراء والمعراج وقع أكثر من مرة. بعضهم قالوا الإسراء وقع مرة والمعراج وقع أكثر من مرة، بعضهم قالوا الإسراء والمعراج وقع أكثر من مرة. وقد رد عليهم الإمام ابن القيم، رد عليهم كثيرون من أبرزهم الإمام ابن القيم، تهكم به، يقول هل يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسرى به ويورج به إلى السماء وتفرض عليه الصلوات ثم ينزل ثم يورج به مرة أخرى تفرض عليه الصلوات ثم ينزل؟ الإسراء والمعراج حصل فيها هذا الذي هذه الأمور، فهل يتكرر هذا؟ معقول؟ يقول هذا ليس معقولا. والصحيح أن الإسراء والمعراج حصل مرة، ولكن الروايات ينظر فيها إلى جمع الأئمة المحدثين الكبار مثل الحافظ ابن حجر وغيره. حتى الحافظ ابن حجر مال إلى تكرر وقوع الإسراء والمعراج، ولكن الصحيح كما قلنا أنه مرة واحدة. نشير إلى بعض الصفات، وهذا سيطول بنا، يعني الإسراء كيف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك، ذكر أنه جاء بالبراق وهو هي دابة بين يعني قريب من البغل، وسمي بالبراق لإشراته مثل البرق وأيضا لبياضه، ووصف هذا البراق أيضا وذكر أنه في طريقه إلى هناك مر على موسى عليه السلام، الحديث في صحيح مسلم. بعض العلماء قالوا هذا الحديث ضعيف وهو في صحيح مسلم، يقول مررت عليه وكان يصلي في قبره. هذا كله صحيح، لأن هذا الباب باب الغيب لا يقاس فيه، لا تقاس الأمور فيه بالعقل. والمعتزلة لماذا أنكروا الإسراء والمعراج؟ لأنهم قالوا هذه الأمور لا تعقل، لا تعقل، فقالوا نحن ننكر الإسراء والمعراج وننكر الحوض كما سيأتي، فلا يجوز أن نقيس هذه الأمور بالعقل. ذهب إلى هناك وصلى بالأنبياء جميعا، اختلفوا هل جاءوا بأجساده وأرواحهم أو بأرواحهم فقط، مسألة مختلفة فيها بين أهل السنة. ومن هناك عرج به إلى السماوات العلى ووجد هناك الأنبياء والرسل، ثم ما حصل مع موسى عليه السلام وما حصل مع إبراهيم عليه السلام، ما حصل مع موسى هذا هو الذي الأكثر، قضية الصلاة، كل هذه التفاصيل مروية في الصحيحين وغيرها. وكما قلت هناك بعض الألفاظ في مبدأ الإسراء، في بعض الألفاظ أنه كان في عند الحطيم، وفي بعضها أنه كان في بيت المهاني، ويرجع فيها كما قلت إلى جمع العلماء. ولو نذكر تفاصيله قد يطول بنا المقام. وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما رأى من الآيات الكبرى هناك. الله عز وجل أشار إليه في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذه الآيات العظيمة التي رآها في إسرائه وفي معراجه، هذا الذي أشير فيه ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في آخر الوقت. ثم قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. أشار في هذه الجملة إلى كون هذه المسألة من أصول الدين وأن الإيمان بها واجب لأنه حق، وأشار فيه أيضا أن الحوض هو غياثا لأمته. في هذه الكلمة يشير إلى أن الحوض سيكون قبل الصراط، وسيكون قبل الميزان، وسيكون قبل افتراق الناس، وسيكون في عرصات يوم القيامة، سيكون في الموقف. لماذا؟ لأن الناس سيكونون عطاشا في ذلك الموقف، اليوم كخمسين ألف سنة. وهناك يكرم الله عز وجل الأنبياء كلهم، هذا هو الصحيح، أن جميع الأنبياء كل نبي له حوض، والنبي صلى الله عليه وسلم له هذا الحوض الذي يطلق عليه بأنه الكوثر، لأنه أكبرها، ولأن فيه الخير الكثير. بما أنه كان لحاجة سيكون في الموقف، هذا الذي يشير إليه الطحاوي رحمه الله في قوله غياثا لأمته، فيشير إلى أنه سيكون في العرصات قبل ورود الصراط، قبل الرجوع على النار، وقبل تجاوز طرق الصراط، حينما يشهد الناس إلى هذا المعتزلة قالوا هذا غير الله، لأن من صفة الحوض أن هناك ميزابان تصب عليه من نهر في الجنة يسمى الكوثر، هذا من صفته كما صح في الحديث. قالوا بين الموقف وبين الجنة النار، ومن أين يعبر هذان الميزابان؟ قالوا كله غير معقول، فنحن من أصله لا نقول. هذا عندهم في جميع السبيات، في جميع كل شيء، حتى عذاب القبر كثير منهم انكروا. والحوض الأدلة عليه كثيرة جدا، الأدلة عليه من الأحاديث أكثر من رويت عن أكثر من خمسين صحابي، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ومنهم كثير من فقهاء الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وغيره. نشير إلى هذه النقطة لما سيأتي من المناقشة مع الرواه. والدليل عليه من القرآن كما ذكر العلماء باحتمال، والدليل عليه من السنة بقطع، لأن الله عز وجل قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اختلف العلماء في الكوثر هذا، هل هو الحوض؟ جماهير المفسرين على أن الكوثر هذا نهر في الجنة، وقد صح به الأحاديث، كما أنه صح أيضا الحديث، لأنه في صحيح مسلم، أن الحوض هو الكوثر. فقالوا انطلاقه الكوثر على الحوض لخيره الكثير والوفير، لأن الكوثر على وزن فوعل، لأن فيه الخير الكثير. أما الكوثر فهو نهر في الجنة كما صح به أحاديث كثيرة، وصح أيضا أن هناك ميزابان في النهر هذا الذي في الجنة تصب منه هذا ميزابان في الحوض، الماء يأتي من هناك. فالأدلة من السنة القطعية بقطع، والأدلة من كما قلنا من القرآن يحتمل هذا ويحتمل هذا. وكما قلنا الراجح أن الكوثر النهر في الجنة يصب منه ميزابان إلى حوضه صلى الله عليه وسلم. من المسائل أيضا فيما يتعلق بالحوض صفته، صفة أوانيه، صفة يعني حجمه، أنه في مسيرة شهر في شهر، وأنه مربع، وأن آنيته عددهم كنجوم السماء، وأن يعني ورد في وردت في الأحاديث يعني صفات كثيرة للحوض، كلها ذكرها الشراح، ولكن الوقت قد لا يسع التفصيل فيها. مما يشار إليه أيضا في الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعضهم سيذادون من الحوض. الذود هو الدفع بقوة بشدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيذاد أقوام من أمتي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول أصيحابي أصيحابي، وأن الملائكة سيقولون لا تدري ما أحدث بعدك. في بعض الأحاديث سيقولون أنهم ارتدوا بعدك. فمن هم هؤلاء المزادون؟ من هم هؤلاء المدفورون للحوض؟ اختلف أهل السنة، اختلفت الأقوال فيها على أربعة أقوال. القول الأول أنهم هم المرتدون الذين يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، يعني كانوا من مسلمته، كانوا من الذين أسلموا أخيرا، وارتد بعضهم، صاروا آمن بعضهم بمسيلمة الكذاب، وآمن بعضهم بسجاح. المراد بهم أولئك، هذا القول. القول الثاني أنهم هم المنافقون، والقول الثالث أنهم كل من أحدث في الدين. وأصحاب هذا القول يقولون أهل البدع، وخاصة البدع الغليظة كالخروج والرفض والتجهم، يقولون هؤلاء داخلون فيه، لأن في الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعد، وهذا صريح، لأن الإحداث في الدين من موانع الورود في الحوض. وهذا القول هو القول الذي تطمئن إليه النفس، وهذا الذي رجحه كثير من شراح هذا المثل. المخالفون في لأحاديث الحوض ونصوصها قسمان. القسم الأول هم الذين ينفونه من أصله، وهم المنتزلة والجهمية، ينفونه من أصله، لا حوض ولا كوثر ولا عندهم. الطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة، الخوارج والرافضة. من يقرأ في كتب الرافضة يجد أنهم يستدلون بأحاديث الحوض وملأوا بها كتبهم، ليس لغرض نبيل، وإنما لغرض سيء، لأنهم يقولون هؤلاء الذين يدفعون هم الصحابة الذين ارتد أكثرهم ولم يبق منهم إلا أربعة أو خمسة، أو المهم يعكسون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصيحابي، يعني قلة من أصحابي، وهؤلاء يقولون الذين بقوا هم الأصيحاء. فالرد عليهم من نفس الحديث، لأن هؤلاء قلة نسبة إلى الصحابة، وأنتم تقولون أن الذين ارتدوا هم الأكثر. أيضا يقال لهم هؤلاء الذين العشر المبشرون بالجنة، هؤلاء عندكم كفار، فكيف ملأتم كتبكم بأحاديثهم وأحاديث الموت وروي منهم؟ الذين تنصون على كفرهم هم الذين رأوا هذه الأحاديث، فكيف تستدلون بأحاديثهم؟ كيف انقلب الأمر عندكم هنا بأحاديث الموت؟ ليس حبا في الحوض ولا في حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لما فيه من الخبث وموقفهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يقولون هذا هذه الأحاديث كثيرة ومتواترة وهي نص في ارتداد أكثر الصحابة، ولذلك يستدلون على أهل السنة بهذه الأحاديث. وكما قلنا ليس لهم فيها دليل، لأن رواة هذه الأحاديث عندهم كفار أصلا، فكيف يستدل بالأحاديث؟ نشير في الأخير إلى أسباب ورود الحوض، لأن الحوض في ذلك الموقف العظيم نعم، وأي نعم. مجموع الأحاديث التي وردت في هذا الباب تشير إلى أسباب ورود الحوض، وأيضا إلى الأسباب التي تمنع ورود الحوض. من أهم الأسباب عدم الإحداث في الدين، إنك لا تدري ما أحدث بعد. فكل المحدثين متوعدون بهذا الحديث، سواء كان الإحداث قليلا أو كثيرا، ولكن نحن نذكر هنا البدع المغلظة. ولكن كل بدع يخاف على صاحبها أن يدخل في هذا الباب، يخاف. فعدم الإحداث في الدين من أهم أسباب ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أن يكون قلبك خالصا من الغش والغل لخيار هذه الأمة وهم الصحابة. لماذا؟ حتى تكون معهم وترد الحوض. إذا تكلمت عليهم وكان ديدنك هو الرد عليهم وتكفيرهم وإقرارهم، ستكون النتيجة أنك لن تكون معهم في الورود على الحوض، وهذا واضح. فأول الوالدين إلى الحوض أبو بكر رضي الله عنه، ومعه عمر ومعه عثمان، وهؤلاء الخبثاء يقولون إن إذا كانوا هم يدخلون الجنة فنحن لن ندخل الجنة، وهذا والله أعلم هذا هو نصيبك إن شاء الله. وهذا السبب أيضا مهم من أسباب ورود الحوض، أن يكون قلبك خالصا من الغش والغل لخيار هذه الأمة، حتى تحشر معهم، حتى تحشر معهم، حتى تكون معهم. من الأسباب أيضا البعد عن الافتراء في الدين، وهذا قد يدخل في السبب الأول، ولكنه يذكر بخصوصه لأنه ورد في بعض الأحاديث هكذا، الافتراء الله عز وجل في الدين. من الأسباب أيضا التي تبعد عن الحوض أو تكون الابتعاد عن الكبائر، الابتعاد عن الكبائر من الأسباب التي يجعلك تستحق الورود على الحوض، والوقوع في الكبائر يبعدك عن الحوض. ونذكر هذا بخصوصه أيضا لأن هناك روايات يؤخذ منها هذا الأمر، فمن يقع في الكبائر فإنه متوعد أيضا بأن يبتعد عن الكبائر، لأن بعض من سيدخل الجنة وبعض من سيكون مهاله إلى الجنة سيذاب وسيدفع أيضا عن الحوض وسيدخل النار بعد ذلك، بعد ما يطهر في النار بعد ذلك يأتي ويدخل الجنة. فلا شك أن الوقوع في الكبائر وخاصة إذا لم يتم منها واستمر عليها حتى مات عليها، هذا أيضا من الأسباب التي تبعد عن الحوض في عن الورود في الحوض. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يردون حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الموقف، ونسأله سبحانه أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ونسأله أيضا بأسمائه وصفاته أن نكون مبغضين لكل من يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الذي أمكننا أن نقرأ في هذه الدورة، ولعلنا نخصص دورة أخرى لتكبير الكتاب، ونسأل الله عز الزلل والخطأ، وأن يجعل هذه الدروس يجعلها لنا وليس تعليما. ننبه هنا الإخوة أن يراقبوا الوزيات، كل واحد يكتب اسمه، بعد ذلك يكتب اسمه في الأوراق التي توزع الآن توزع، وبعدها إن شاء الله سنختم عليها بعد العشاء.